عبد الله بن عامر قال حدثنا شريك قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثنا عطاء بن يسار قال حدثنا رافع بن خديج أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء. يقول من زرع بأرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء. نفقت واللي أنفق على الزرع يأخذها والباقي لأهل الأرض لصاحب الأرض لأنه زرع بغير إذنهم زرع الأرض بغير إذنهم. كذلك من بنى بيت بغير إذنه ليس له إلا نفقت والبيت لصاحب الأرض. البيت يرجع لصاحب الأرض والزرع يرجع لصاحب الأرض وليس له الذي أنفق. بس كم أنفقت 100 ريال 200 ريال خذها والباقي لصاحب الأرض لأن مغصوبة لأن الأرض صارت مغصوبة والمغصوب لا قيمة له. أنت تغصب أرضي وتأخذ فيها وتزرع فيها أو تبني بيت في أرضي ما لك إلا نفقتك بس اللي أنفقت فيها من الدراهم والباقي لصاحب الأرض. نعم. باب معاملة النخيل والكرم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن الصبا وسهل بن أبي سهل وسهل بن منصور قالوا حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل على خيبر بالشطر مما يخرج من ثمر أو زرع. يقول ابن ماجه رحمه الله باب معاملة النخيل معاملة النخيل يعني إسقاء النخيل يعني إعطاء شخص يسقي النخلة ويأخذ نصف الثمر ولك نصفه ويعمل ببدنه ويسقي النخل أو الزرع فله نصف الثمرة ولك أنت يا صاحب المال نصف الثمرة. هكذا زرع الرسول عليه الصلاة والسلام يهود خيبر لما احتل خيبر وضربت السهام وعرف كل صحابي حقه عملهم الرسول عليه الصلاة والسلام أو هم طلبوا منه أننا نعمل نحن في الحدائق والزروع ولنا نصف ولكم نصف. رضي الرسول عليه الصلاة والسلام وأقرهم على هذا وهذا يقال أنه أصل المزارعة أن المزارعة إذا أراد أن يعمل ببدنه له النصف ولك النصف لا بأس بذلك. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح محمد بن الصباح وسهل بن أبي سهل نعم وسهل بن أبي سهل وسهل بن أبي سهل قال حتى بن منصور وإسحاق بن منصور قالوا حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عبيد الله بن عمر عبيد الله بن عمر العمري قال حدثنا نافع عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام زار أهل خيبر بنصف ما يخرج منها بنصف الثمر الأصل لك والثمر بيننا فزارعهم لما احتلها وهربت السهام عاملهم على النصف لكم النصف ولا النصف لكم نصف النخلة هذه نصف الثمرة ولا نصفها لكم نصف الزرع ولا نصفه إلى آخره. وهذا هو أصل المزارعة في الدنيا كلها إلى يوم القيامة أن لك أن تزارع إنسان على حديقتك أو أرضك له النصف ولك النصف. نعم. قال رحمه الله حدثنا اسماعيل بن توبة قال حدثنا هشيم بن ابي ليلى عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى خيبر اهلها على النساء نخلها وارضها. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا اسماعيل بن توبة اسماعيل بن توبة قال حدثنا هشيم بن بشير هشيم بن بشير قال حدثنا ابن ابي ليلى ابن ابي ليلى قال عن الحكم بن عتيبة عن الحكم بن عتيبة قال حدثنا مقسم نعم مقسم أيوة. نعم قال حدثنا ابن عباس ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام زارع اهل خيبر على نصف الثمر على نصف ما يخرج منها الارض تزرعونها ولكم نصف ولا نصف حدائق النخيل تحطون نخل وتبذرون نخل او تسقون النخيل الموجودة ولكم نصف الثمرة ولا نصفها. هذا هو أصل المزارعة في الدنيا. قال رحمه الله حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن فضيل عن مسلم بن الأعور عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما ابتدى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أعطاها على النصف. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن المنذر علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن فضيل محمد بن فضيل قال حدثنا مسلم بن كيسان نعم مسلم بن كيسان مسلم بن كيسان الأعور قال حدثنا أنس بن مالك نعم أنس بن مالك أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أعطاها على النصف. يقول لما استولى الرسول على خيبر وقسم سهامها أعطاها اليهود على النصف نصف ما يخرج من الثمر من الحدائق والتمر أو من الحبوب. نعم. باب تلقين النخل. قال رحمه الله دثنا علي بن محمد قال دثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن سماك أنه سمع موسى بن طلعة بن عبيد الله يحدث عن أبي أنه قال مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في نخل فرأى قوما يلقحون النخل فقال ما أسنى هؤلاء قالوا يأخذون من الذكر فيجعلونه في الأنثى قال ما أظن ذلك يغني شيئا فبلغهم فتركوه فنزلوا عنها فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما هو الظن إن كان يغني شيئا فاصنعوا فإنما أنا بشر مثلكم وإن الظن يخطي ويصيب ولكن ما قلت لكم قال الله فلن أكذب على الله. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب تلقيح النخل. باب تلقيح النخل. تلقيح النخل عندنا ذكر نخلة ذكر بإذن الله تأخذ منها الكافر حقها للسوى وتنفخ كذا تقول كذا ولا على إذا فتح الكافور حق الأنثى تجيب القنو ثم تحط ريحة بس وهذا مثل وهذا مثل وهذا مثل يأتي الأبار ويأبرها بالريحة. ولهذا ربنا يقول وأرسلنا الرياح لواقع يعني تأخذ الريح من الفحول من فحول الشجر وتحطه على إناث الشجر وتلقح هذه تلقح وهذه تلقح وأرسلنا الرياح لواقع ريحة الذكر تلقح بإذن الله الأنثى. والشاهد أن يقول حدثنا علي بن محمد علي بن محمد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا سماك سماك بن حرب قال حدثنا موسى بن طلحة قال حدثنا موسى بن طلحة قال عن أبيه طلحة بن عبيد الله عن أبيه طلحة بن عبيد الله التيمي أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أناسا يجتمعون لهم أصوات وطالعين على النخل يطلع اثنين ثلاثة يلقحون فقال ما يصنع هؤلاء قالوا لقحنا النخل يا رسول الله قال هل ينفع هل يصنعون هل ينفع يعني هل يزيد شيئا ما أظن أنه يزيد شيئا فتركوا النخل ما لقحوا كما سيأتي قال لهم ما أظنه يغني عنكم شيئا لما تركوا صار شيس ما طلع النخل ولا زال طلع بلا نوى النوى هذا بإذن الله ولا لقح ويجن فطلع شيس يعني بلا نوى ولا نفع التمر قال لما أنا بشر قلت لكم من أمور الله تعالى وتقدس وحي من الله فهل فلن أكذب على الله أما أمور الدنيا فأنتم أعلم بأمور دنياكم أنتم أعلموا بأمور دنياكم مني فلا تتركوا شيء أقوله لكم ظنا إلا إذا كان وحي من الله. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه بشر وأنه يخطئ أحيانا إذا لم يكن أما ما كان من الله وحي من رب العالمين فلن يكذب على الله وما كان من أمور الدنيا فأنتم أعلم بأمور دنياكم مني أنتم أعلم بأمور يعني أمور الدنيا أنتم أخبر وأعلم مني منها بها. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن يحيى ولا دثنا عفان ولا دثنا عماد ولا دثنا ثابت أن أنس بن مالك وهشام بن عروة نبينا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أصواتا فقال ما هذا الصوت قالوا النخل يعبرونها فقال لو لم يفعلوا لصلة فلم يعبروا عامئذ فصار شيصا فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كان شيئا من أمر دنياكم فشانكم به وإن كان من أمور دينكم فإلي. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعائشة وهشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع أصواتا للأنصار يؤبرون النخل فقال ما هذا قالوا يؤبرون النخل يا رسول الله يأخذون من الفحل يحطون بالأنثى من الذكر يحطون بالأنثى قال ما أظن أن هذا يصنع شيئا فتركوا ذلك السنة وطلع شيس يعني بدون نوى ما استوى التمر ما يستوي لما يجيه ذكر بإذن الله لأن الله قال خلق من كل زوجين اثنين كل شيء خلق منه حتى الشجر كل شيء زوجين اثنين فلما تركوا صار شيس فطلع النخل فاسد ما ينفع ولا فيه نوى ولا شيء فقال أمور دنياكم أنتم أعلموا بها أما أنا فبشر أظن وظني قد يخطي لكن ما أخبرتكم عن الله فلن أكذب على ربي وما أخبرتكم عن الدنيا فأنتم أعلموا بدنياكم مني أنتم أبصر وأعلم بدنياكم مني فأعملوا فأبروا وأعملوا ما تشاءون. نعم. فقال إن كان من شيء من أمر دنياكم فشأنكم به وإن كان من أمور دينكم فإلي. إن كان شيء من أمور دنياكم فأمره لكم أنتم وإن كان من أمور الله فإلي أمور الدين فإلى الله ورسوله. نعم. باب المسلمون شركاء في ثلاث. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن خراش بن حوشب الشيباني عن الأوام بن حوشب عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلاء والنار وثمنه حرام. قال أبو سعيد يعني الماء الجاري. يقول ابن ماجه رحمه الله باب المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والنار والكلاء العشب. العشب هذا إلا إذا كان ولي الأمر فيه إبل مثلا للصدقات وراد أن يحمي العشب هذا فلولي الأمر أن يحمي. أما غيره فلا يمكن أحد أن يمنع الناس لا يرعوا عشبهم إلا إذا كان هذه الأرض لي ملك لي ونبت فيها عشب أنا أحميها بجدراني جدران وبيبان ما يجيها أحد. لكن برا ما تحمي ما تمنع أحد أن يأكل بغنمه يرعى بغنمه أو بإبله أو بقرة ما تمنعه. البر العشب مشاع في ثلاث والما كذلك ما دام في البير فأنا شريكك فيه ما دام الماء في البير فأنا شريكك فيه. فإذا حجته بالبركة أو حجته بالدلو ملكته. ما دام في الأرض الماء في البير في الأرض فالناس شركاء فيه وإذا حجته الإنسان أما في الدلو أو في البركة فصار لك حينئذ. الشاهد يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد الله بن سعيد عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن خراش عبد الله بن خراش قال حدثنا العوام بن حوشب العوام بن حوشب قال حدثنا مجاهد قال عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم المسلمون شركاء في ثلاث المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والنار والكلى. الكلى العشب. الكلى العشب اللي ترعى الغنم أو ترعى الإبل أو ترعى البقر ما تمنع أحد يمنعه يرعى. يقول لا هذا ما ترعى هذا ما ترعون أرض هنا ما ترعون الكلى هنا. الناس شركاء في ثلاث في الماء. الماء شركاء فيها الناس ما دام في البير الناس شركاء فيه. فإذا حجته بدلوك أو بإنائك صار ملكك حينئذ. وكذلك النار ما تحمي الناس عن النار. نار ما تحميهم عن حتى لو أنت حطبتها أنت جبت الحطب وولعت النار يا واحد بياخذ ما تمنعه تعطيه عود ولا خلوه يولع عود وهو ياخذ. الماء والنار والكلى مشركة الناس فيها. وثمنه حرام. وثمن الماء حرام يعني لو ياخذ إنسان يقول ما عاد ما أعطيك من بيري هذا إلا بفلوس حرام. ثمن الماء حرام. قال أبو سعيد يعني الماء الجاري يعني الماء الجاري أو اللي في البير لأنه مشترك حتى اللي في البير. ماء جاري يعني نهر جاري تمنع الإنسان لا يأخذ أو بير في وسطه ماء ما دام في البير فالناس شرك فيه. فإذا حجته في إناء صرت ملكته. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا يمنع الماء والكلاء والنار. يقول ابن ماجه رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عبد الله قال عن الأعرج عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الناس شركاء في ثلاث في الماء والنار والكلى العشب. الماء والنار والكلى العشب ما حد يمنع أحد لأنهم شركاء. أنا شريكك وهذا شريكك وهذا شريكك لا تمنع إلا إذا كان أرض محصورة وفيها سور وعليها بيبان وأنبتت عشب فإنك تملكها. كذلك الماء إذا حجته بإنائك أو حجته ببركتك صار ملكك حينئذ. كذلك النار إذا حجتها الإنسان ومنعتها حوتها بحائط أو حوتها بجدار أو كانت في وسط بيت فإنها ملكك ما دام إنها خالية فأنا شريكك فيه. تعطيني عود من النار أروح أولع الضوء أطبخ طعامي أو شيء من هذا. قال رحمه الله حدثنا عمار بن خالد الواسطي قال حدثنا علي بن غراب عن زهير بن مرزوق عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الماء والملح والنار. قالت قلت يا رسول الله هذا الماء قد أرمنا فما بال الملح والنار؟ قال يا حميرة من أعطى نارا فكأنما تصدق بجميع ما أنضجت تلك النار ومن أعطى ملحا فكأنما تصدق بجميع ما طيب ذلك الملح ومن سكى مسلما شربة من ماء حيث يوجد الماء فكأنما أعطك ركبة ومن سكى مسلما شربة من ماء حيث لا يوجد الماء فكأنما أحياها. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عمار بن خالد عماد عمار بن خالد قال حدثنا علي بن غراب علي بن غراب قال حدثنا زهير بن مرزوق زهير بن مرزوق قال حدثنا علي بن زيد بن جدعان نعم علي بن علي بن زيد بن جدعان قال حدثنا سعيد بن المسيب سعيد بن المسيب عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الناس شركاء في ثلاث الماء والملح والنار. عائشة تقول قالت يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ عائشة تسأل الرسول عليه الصلاة والسلام تقول يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه عن الناس ما أستطيع منع الناس عنه؟ قال ثلاث الماء والملح والنار. قالت يا رسول الله عرفنا الماء، الماء ما نمنع شركاء الناس فيه، والنار لكن الماء الملح وش معناه وش مفعوله للناس؟ قال يا حميراء يقول النبي عليه الصلاة والسلام يكنيها يا حميراء لما كان صغيرة إذا لعها من 9 سنين وعشر واثنى عشر يا حميراء الماء الناس إذا احتاجوا إلى الماء إلى الملح فكافى نعم من أعطى نارا فكأنما تصدق بجميع ما أنضجت تلك النار. يقول من أعطى نار أعطيت عود الإنسان والع لأخيك المسلم يولع حطبه كافى لك أجر جميع ما أنضجت تلك النار حقتهم ما أنضجت النار حقته لك أجر الإنسان فيه. ومن أعطى ملحا فكأنما تصدق بجميع ما طيب ذلك من أعطى ملحا فكأنما تصدق بجميع ما طيبت هذا طيب هذا الملح يعني جميع ما طعم بهذا الملح من طعام ومن إدامات ومن شيء فله صدقته نعم. ومن سقى مسلما شربة من ماء حيث يوجد الماء فكأنما أعطى الله. ومن سقى مسلما شربة ماء حيث لا يوجد حيث يوجد الماء فكأنما أعتق رقبة. وإن سقاه من حيث لا يوجد الماء فكأنما أحياها أحيا الرقبة هذه يعني كأنها ميتة وأحياها يعني له أجر إنسان أحيا ميتة أحيا نفسا ميتة ما. باب اقتاء الأنهار والعيون. قال رحمه الله دثنا محمد بن أبي عمر العدني قال دثنا فرج بن سعيد بن علقمة بن سعيد بن أبيض بن حمال قال دثني عمي ثابت بن سعيد بن أبيض بن حمال عن أبي سعيد عن أبي أبيض بن حمال أنه سقط الملح الذي يقال له ملح سد مارب فأقطعه له. ثم إن الأقرى بن حابس التميمي رضي الله عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد ورد الملح في الجاهلية وهو بأرض ليس بها ماء ومن ورده أخذه وهو مثل الماء العذب. فاستقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض بن حمال في قضيته في الملح فقال قد أقلتك منه ولا أن تجعله مني صدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنك صدقة وهو مثل الماء العذب ومن ورده أخذه. يقول ابن ماجه رحمه الله باب إقطاء الأنهار والعيون. باب إقطاء الأنهار والعيون لأن النهار لا تملك والعيون ما تملك والملح العذب ما يملك. الملح هذا اللي يخرج من الأرض فروش روش على مثل الطوب تخرج موجودة الآن أراضي بعضها فيه عد فيه ملح يخرج مثل الطوب طوال هذا ما يملك لأنه شرك فيه الناس شرك فيه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن أبي عمر العدني محمد بن أبي عمر العدني قال حدثنا فرج بن سعيد فرج بن سعيد فرج بن سعيد قال حدثنا ثابت بن سعيد ثابت بن سعيد قال حدثنا عن أبيه سعيد عن أبيه سعيد عن جده أبيض بن عن جده أبيض بن حمال قال حدثنا أن استقطاع الملح الذي يقال له ملح سد مارب. جده أبيض بن حمال الصحابي استقطع الأرض اللي عند سد مأرب وهي أرض فيها فروش تنبت الملح ويطلع فروش مثل الطوب كبار على طول المتر هذا الواحدة وعرضها قريب 20 سنتي 20 سنتي العرض والطول قريب من الذراع هذا موجود في الأراضي في أعداد موجود يخرجونه الناس ملح لا أما ملح البحر اللي ينسف عنه البحر فهذا ليس بعيد ما هو عد مر ملح البحر لا جزر البحر وأخذ الناس الملح من البحر هذا مر فيه مرارة لكن الفروش عد ويطلع مثل الطوب هذا الذي شركاء فيه الناس وهذا اللي لا يجوز حقته عن المسلمين إلا إذا كان في أرض صغيرة ويؤذونك الناس. الشاهد يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبيض بن حمال استقطع الملح الذي النبي أبيض بن حمال استقطع الملح الذي يسد مأرب من الرسول عليه الصلاة والسلام فوافق أن الأقرع بن حابس أتى قال يا رسول الله إن عندنا ملح عد مثل الماء الملح مثل الماء نأخذ فروش ونبيع على الناس مثل الماء. قال عجيب تعال يا أبيض بن حمال أقلني أعطيتك إياه أقلني. قال أقلتك على أن يكون صدقة لي. قال نعم صدقة للمسلمين منع إقطاع الملح لأنه شركة الناس فيه. رح أنت الإنسان وخذ فرش فرش من الطوب من الملح وخذ فرش من هذا وخذ من هذا. أما ملح البحر فلا، ملح البحر ما يملك لأنه مر، وأحيانا يأخذون الناس يملحون فيه لكن مر، بخلاف العد هذا اللي يأخذ مثل الطوب هذا نظيف جدا، وعد عد تأخذ تأخذ تأخذ من الأرض حفر الأرض يخرج طوب يخرج الملح، الملح فروش. نعم. قال فرج وهو اليوم على ذلك ومن ورده أخذه. قال فهو سبيل يعني إلى اليوم على ذلك على السبيل، من ورد أخذ من الفروش من فروش الملح التي تنبت لأنه عد مثل الماء، مثل الماء في بئره، فهو لا تملكه الإنسان، فالناس شركة في الملح وشركة في الماء وشركة في الكلى كما مر. نعم. قال فقطع له النبي صلى الله عليه وسلم أرضه ونقلا بالجرف، جرف مراد مكانه هنا. قال يقول أقطعه مكانا آخر يسمى الجرف، أقطعه الأرض وأقطعه نخل في مكان يسمى الجرف بدل السد اللي فيه الملح. نعم. باب النهي عن بيع الماء. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال سمعت ياس بن عبد الله المزني ورأى ناس يبيعون الماء فقال لا تبيعوا الماء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع الماء. يقول ابن ماجه رحمه الله باب النهي عن بيع الماء، ما يجوز أخذ ثمن على الماء لا سيما زبيدة، زبيدة الحين اللي وردت مكة مسبلته على هالمكة، تاريخ أن زبيدة جاءت من الخرار وحضرت الآبار حتى وصلته إلى عرفات، الملوك بعدها وصلوه إلى مكة فأوقفته على أهل مكة، يعني الماء هذا لا يجوز أخذه لأنه وقف على أهل مكة خصوصا زبيدة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا أبو المنهال قال حدثنا إياس بن عبد الله المزني قال ورأى ناس يبيعون الماء فقال لا تبيعوا الماء. يقول إنه رأى ناسا يبيعون الماء فقال لا تبيعوا الماء، فإني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول نهى أن يباع الماء، لا يباع الماء، يعني أنه حرام عليك أن تأخذ ثمن ماء، حرام عليك أن تأخذ الثمن. وسمعنا في أول عمري أنا يوم شباب سمعنا الملك عبد العزيز يقول لا، والويل على من قطع الماء عن مكة، مكة وقف زبيدة ووقفنا حنا، فالويل على من أوقف ماء زبيدة عن أهل مكة. الآن ما أدري تمشي زبيدة ولا. نعم. قال رحمه الله دثنا علي بن محمد إبراهيم بن سعيد الجواري قال دثنا وكي قال دثنا بن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع فضل الماء. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد وإبراهيم بن سعيد قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا أبو الزبير محمد قال عن جابر بن عبد الله عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. يقول جابر رضي الله عنه نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن بيع فضل الماء، يعني عندك ماء فاضل لا تبيعه على الناس، صدق به، لأن الناس شركة في ثلاث، في الماء والنار والملح شركة، فلا تبيع فضل الماء، حرام عليك ثمنه. نعم. باب النهي عن منع فضل الماء ليمنع به الكلى. قال رحمه الله دثنا هشام بن عمار قال دثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أحدكم فضل ماء ليمنع به الكلى. يقول ابن ماجه رحمه الله باب النهي عن بيع منع الناس عن شرب الماء لأجل لا يرعوا الكلى، العشب اللي عنده، خايف إذا من الناس وردوا هذا البير أكلوا العشب حقه ومنعوا بقره وغنمه من الأكل، فيمنع الناس لا يردون البير لأجل لا يأكلوا العشب. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع أحدكم فضل ماء ليمنع به الكلى. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمنع أحدكم فضل الماء ليمنع به الكلى، يعني عندي بير وعندي أراضي واسعة ما هي ملكي، ملك ربنا تعالى وتقدس، ومع هذا عشب كثير، فأمنع الناس لا يجون على الماء حقي، البير حقي أنا اللي حفرته والبير لي، أمنعهم يردون على هذا البير لأجل لا يرعوا الكلى. ليش تبي بالكلى؟ بقره أو غنمه شيء، البقر والغنم تأكل حد من حدود، لكن تمنع الناس عن الكلى كله عن البر كله للرعون هذا خطأ، فيمنع الناس عن ورد البير لأجل لا يرعون الغنم، لأن البدو إذا وردوا البير تعطنوا عليه خلاص وسرحوا غنمهم وسرحوا بقرهم وإبلهم في هذا الأرض يأكلون. هو يقول لا، أنا بمنع الناس عن البير لأجل لا يأكلوا العشب، خلى العشب مستبعد يحشه ويأكلوا فيه على الناس. فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يمنع أحدكم فضل الماء ليمنع به الكلاء، لأنها كلها شركاء، الماء شرك الناس فيه والعشب فيه الناس فيه شركاء فيه. نعم. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن سعيد قال دثنا عبدة بن سليمان عن حارثة عن عمران عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع فضل الماء ولا يمنع نقع البير. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد الله بن سعيد عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبدة بن سليمان عبدة بن سليمان قال حدثنا حارثة بن أبي حارثة قال عن عمران عائشة عن عمرة عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لا يمنع فضل الماء ولا يمنع نقع البير. لا يمنع فضل الماء ولا يمنع نقع البير، ليش؟ لأن الماء ما دام في البير فالناس شرك فيه، فإذا حجته بإنائك ملكته أو حجته ببركتك ملكته، ما دام في البير أخرجه الله من الأرض فالناس شرك فيه، كذلك الكلى ما تمنعه الإنسان ما دام منتشرا في الأرض. نعم. باب الشرب من الأودية ومقدار حبس الماء. قال رحمه الله دثنا محمد بن رم قال أنبأنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن رجلا من الأنصار خازم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة الذي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري صرح الماء يمر، فأبى عليه فاقتسم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله أن كان من عمتك، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا زبير اسق ثم ابس الماء حتى أرجع إلى الجدر. قال فقال الزبير والله إني لا أحسب هذه لا نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الشرب من الأودية ومقدار حبس الماء. باب الشرب من الأودية، الأودية اللي تمشي يشرب منها الناس كلهم ما هو بس انت الإنسان. زبيدة رضي الله عنها، زبيدة امرأة الرشيد في القرن الثامن التاسع عشر، يقول انها اجرت مياه ببراد خباري تحت الخبره مسافه 30 متر في 30 متر، ثم تسلط الوادي على هذا تطبطبه تخلي بلاط ثم تسلط الوادي عليه ثم تجعل جنبها مثلها 30 في 30. احنا وردناها لما نحج من الشمال نردها على البعارين، نرد هذه الخباري تعالى الله وتقدس، يردها الحيوانات والوحوش والحجاج والبدو وكل يرد ويشرب ويدعو لزبيدة من بغداد إلى مكة. شوف لاحظ من بغداد إلى مكة على 2-2، هذه 33 في 33 وهذه 33 في 33. من بغداد لما حجت من بغداد إلى مكة أوردت مكة على بركتين على خبرة خبرة وخبرة 30 في 30 30 في 30، وتصلد الوادي عليهم وتطبطب مجرى الوادي عليها وتطبطب أرض هذه، فتجد الناس يبقى بإذن الله سنة كاملة والهواء يطرق هالماء، يريده الحيوانات والوحوش والطيور والحجاج والمعتمرين والغزاة وغيره، يريدون هذا الماء يشربون ويدعون لمن فعله. من بغداد لاحظ إلى مكة براك يشربون، ما أدري انهدمت الآن وانعدمت ولا موجود آثارها إلى الآن لا أدري. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الأودية ومجاري الشرج، مجاري الجبل في جبلين في مجرى صغير ينزل الماء معه، فإذا نزل الماء هنا حديقة وهنا تحتها حديقة، يشرب الأعلى ثم بعد ذلك الأسفل كما سيأتي. يقول ابن ماجه حدثنا محمد بن رمح محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد الليث بن سعد قال حدثنا ابن شهاب ابن شهاب الزهري قال عن عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير قال عن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن الزبير قال ان رجلا من الانصار خاصم الزبير. يقول عبد الله بن الزبير ان رجلا من الانصار خاصم الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه ابن عمة رسول الله عليه الصلاة والسلام، خاصمه في شرج ينزل بين جبلين، يعني ماء مسيل ماء، إذا نزل المطر نزل هذا الشرج وأسقى الزبير لأنه أعلى، الزبير أعلى من الأنصاري، ثم لما يسقي نخله الزبير يرسل الماء على من تحته. فاشتكاه الأنصاري اشتكى على النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله الزبير ما يخلي الماء ينزل علي حينما ينزل الماء يحبسه ثم بعد ذلك يرسله فقد ينتهي الماء وهو ما وصل إليه. فخرج الرسول عليه الصلاة والسلام مع الاثنين ورأى قال أسقي يا زبير أسقي يا زبير نخلك ثم أرسله على صاحبك. قال أن كان ابن عمتك الأنصاري يقول أن كان ابن عمتك انظر نعوذ بالله الشيطان كيف يدخل حتى في الصحابة الذي بين يديهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال إن كان ابن عمتك يعني تحامله. قال عجيب يا زبير أسقي حتى يرجع الماء إلى الجدر يصير غبط الكعبة. انظر أولا ما عطى الزبير حقه الكامل أعطاه قال أسقي يا زبير وإذا روي نخلة أرسله على جارك. فلما غضب الأنصاري وقال للرسول عليه الصلاة والسلام أن كان ابن عمتك أعطى الزبير حقه أعطاه حقه اللي يستحقه. قال أسقي يا زبير واحبس الماء إلى الجدر احبس الماء إلى الكعبين حتى يغطي الجدر ثم بعدها أرسله. أنا أعطيتك أول صلح والآن ما رضيت بالصلح الآن الزبير يأخذ حقه وانت أخذ حقك وعلى الله. يقول الزبير ما أرى هذه لا نزلت إلا في الأنصاري. نعم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم إلى يوم القيامة. هذه الآية على كل من تخاصموا ولا يرضون بحكم الله ورسوله فلا وربك لا يؤمنون نفى الله عنهم حكم الله ورسوله وإلا فهم ليسوا بمؤمنين ويرضون أيضا ويستسلمون يرضون ويستسلمون ويحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لازم من التسليم لحكم الله ورسوله ومن لم يستسلم لحكم الله ورسوله ويحكم الله ورسوله فليس بمؤمن. نعم. قال رحمه الله دثنا إبراهيم بن المنذر العزامي قال دثنا زكريا بن منذور بن سالمة بن أبي مالك قال دثني محمد بن عقبة بن أبي مالك أنا أمي سالمة بن أبي مالك رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيل مأزور على أعلى فوق الأسفل يسقي الأعلى إلى الكعبين ثم يرسل إلى من هو أسفل منه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا إبراهيم بن المنذر ابن المنذر قال حدثنا زكريا بن منذور قال حدثنا محمد بن عقبة قال حدثنا ثعلبة بن منظور قال ثعلبة بن أبي مالك ابن أبي مالك قال حدثنا قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذيل مأزور. يقول ثعلبة قضى الرسول عليه الصلاة والسلام في سيل الأودية والشرج أنه يسقي الأول حتى يبلغ الجد إلى الكعبين ثم يرسله إلى الآخر. الناس أحيانا يحط نخله في الحديقة فوق في الجبل ووعده وناس تحت يجي ويزرع تحت فأنت اللي فوق تسقي حتى ينحبس الماء إلى الكعبين ثم ترسله إلى جارك إلا فإن نفد فهو حظه ونصيبه إن نفد ولم يرسل شيء فهو حظه ونصيبه. نعم. قال رحمه الله دثنا أحمد بن عبده قال أنبأنا المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثني أبي عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في سيل مأزور أن يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الماء. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عبده قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثنا عن أبي عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى في سيل مهزور أي يمسك في سيل مهزور مهزول مهزور مهزور نعم يعني جاري قضى. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص أن الرسول عليه الصلاة والسلام قضى في السيل المهزور يعني الجاري من الأرض من الجبل من فوق أن يسقي الأعلى ثم يتركه للأسفل. نعم. اسم وادي بالمدينة نعم. قال رحمه الله دثنا أبو المخلص قال دثنا فضيل بن سليمان قال دثنا موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في شرب النخل من السيل أن الأعلى فالأعلى يشرب قبل الأسفل ويترك الماء إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه وكذلك حتى تنقضي الحوائط ويفنى الماء. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو المغلس قال حدثنا فضيل بن سليمان نعم قبيل بن سليمان, قبيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة, موسى بن عقبة قال حدثنا إسحاق بن يحيى, إسحاق بن يحيى قال حدثنا عبادة بن الصامت, عبادة بن الصامت أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى في شرب النخل من السيل أن الأعلى فالأعلى يشرب قبل الأسفل, قضى في شرب الماء من النخل, في شرب النخل من الماء الذي يجري ينزل ما بين جبلين شرج ينزل بين جبلين أن الأعلى يشرب ثم الأعلى يشرب ثم الأعلى يشرب ثم الأعلى يشرب, يعني لو قال حديقتين أو ثلاث أو أربع كل أعلى يشرب حتى يبلغ إلى الكعبين ثم يرسله على من تحته ثم يرسله على من تحته ثم يرسله على من تحته, قضى عليه الصلاة والسلام بهذا إلى يوم القيامة. هذا موجود الآن عند كثير من أهل الجبال اللي اسمه مثل أبانات الأحمر والأسود فيها حدائق من الجبال من النخل, حدائق من النخيل ومن العنب يسكي الأعلى ثم يرسله للآخر ثم الآخر, هذا إذا جاء الوادي وتقحم يشرب الأعلى ثم الأعلى ثم الأعلى ثم الأعلى, موجود في أبانات وفي خيبر وفي غيرها جبال فيها حدائق من النخيل. نعم. باب قسمة الماء. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال أنبأنا أبو الجعد عبد الرحمن بن عبد الله عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبي عن جدي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ بالخيل يوم بردها. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب قسمة الماء, باب قسمة الماء قال حدثنا إبراهيم بن المنذر, إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله, عبد الرحمن بن عبد الله قال حدثنا كثير بن عبد الله, كثير بن عبد الله قال عن أبيه عن جده, عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى للخيل أن تبد أولا, يعني إذا جاءت الخيل تشرب التي تجاهد في سبيل الله فإنها تبد على الغنم وعلى الإبل وعلى كل شيء الإنسان, تبد الخيل على الإبل والبقر والغنم إذا وردت جميعا على هذا البير فإنها تبد الخيل. نعم. قال رحمه الله حدثنا العباس بن جعفر قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن ابي شعثة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم ادركه الاسلام فهو على قسم الاسلام. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا العباس بن جعفر, العباس بن جعفر قال حدثنا موسى بن داود, نعم موسى بن داود, موسى بن داود قال حدثنا محمد بن مسلم, محمد بن مسلم قال حدثنا عمرو بن دينار, عمرو بن دينار قال عن ابي الشعثة, عن ابي الشعثة جابر قال حدثنا ابن عباس, ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم كل قسم قسم في الجاهليه فهو على ما قسم. يقول عليه الصلاه والسلام كل قسم قسم في الجاهليه, يعني الجاهليه اقتسموا اراضي او اقتسموا حدائق او اقتسموا جبال او اقتسموا مزارع او اقتسموا شيء في الجاهليه فهو على ما اقتسموا عليه الاسلام يتعرض له, لكن كل قسم قسم في الاسلام فهو على قسم الاسلام, اللي قسم في الاسلام فهو على قسم الاسلام بين الناس, واللي قسم في الجاهليه فهو على قسمه في الجاهليه لا اذا كان موافقا للشرع فهو على قسمته في الجاهليه, هذا له كذا وهذا لك, هذا له الشرق في الارض الشرقيه وهذا له الارض الغربيه مقسوم في الجاهليه, نتركهم على ما كانوا عليه. اما في الاسلام فلازم من قسمه الاسلام, او قسمه الاسلام في الاسلام تبقى, وقسمه الجاهليه اذا كان هذا له ارض هذه وهذا له ارض هذه تبقى على ما كانت عليه. باب حريم البر. قال رحمه الله حدثنا وليد بن عمرو بن سكين قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى ح وحدثنا الحسن بن محمد بن الصبا قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا اسماعيل المكي عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفر بيرا فلو 40 ذراعا عطنا لماشيته. نقول ابن ماجه رحمه الله باب حريم البير, يعني اللي يحرم على غيرك أن يحتله, يحرم على غيرك أن يحتله, عندك بير حفرته أنت وكان عادية من العاديات فحريمه 40 إلى 50 ذراع, وإن كان جديد فحريمه 25 ذراع, يعني حريمه اللي يحرم على غيرك أن يحتل هذه الأرض التي قريبة من بئرك لأنها عطن بعارينك وعطن غنمك وعطن الإبل ما يمكن أن يحتلها آخر آخر, محرمة على غيرك الإنسان. أما حريم البير العادي البادية القديمة 50 أو 40 وحريم الجديدة 25 ذراع, لك الإنسان لعطن الإبل وعطن الغنم تشرب الغنم وتنام فيه في الأرض فهو محرم على غيرك. وحريم البيت, البيت إذا بنيت بيت الإنسان حريم البيت مصب ماءه مصب مرازيبه وملقى كناسه، يعني سبعة أذرع لك الإنسان من بيتك، سبعة أذرع أو خمسة أذرع على الأقل، يعني تلقي كناسك هنا وتصب مرازيبك الإنسان. فجارك ليس له الحق أن يقول لك لا تفعل ولا تفعل، أنا لي حريم، بيتي له حريم، محرم عليك أن تحتله. حريمه خمسة أذرع عند بعضهم وسبع عند الآخرين، يعني مصب المرازيب وملقى الكناس هذا حريم البيوت التي تبنى إلى آخر. نعم. قال حدثنا الوليد بن عمرو. قال حدثنا الوليد بن عمرو. الوليد بن عمرو قال حدثنا محمد بن عبد الله. محمد بن عبد الله قال حدثنا. حول السند. ثم حول السند فقال حدثنا الحسن بن محمد. حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء. عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا إسماعيل المكي. إسماعيل المكي قال عن الحسن البصري. عن الحسن البصري قال حدثنا عبد الله بن المغفل. عبد الله بن المغفل قال حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفر في رفع له 40 ذراعا أعطانا لماجيته. يقول عبد الله بن مغفر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حفر بئرا فله 40 ذراعا حريما لهذه البئر، لأجل عطن غنمه وعطن بقر وعطن بعارينه، حرام على غير احتلال هذه الأرض لأنها حرم. 40 ذراع ويقال 50 للبادية، 50 والجديدة 25. قال رحمه الله حدثنا سالم أبي السقدي قال حدثنا منصور بن سقير قال حدثنا ثابت بن محمد عن أبي نبي غالب عن أبي سيد الغدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حريم البئر مد رشائها. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا سهل بن أبي السقدي سهل بن أبي الزهد قال حدثنا منصور بن سقير منصور بن سقير قال حدثنا ثابت بن محمد ثابت بن محمد قال حدثنا نافع أبو غالب نافع قال عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حريم البئر مد رشائها، يعني كانت 25 متر الحبل، 25 متر فحريمها مد الحبل، مد حبل حبيلك فحريمها مد الحبل، منتهى الحبل، متى انتهى الحبل هذا منتهى حريم هذه البئر، يعني سواء 30 ذراع أو 40 أو أكثر أو أقل، ما دام حبلها هذا يصل إلى هناك فحريم هذه البئر مد حبلها، مد الرشا، رشاؤها حبلها يعني اللي يخرج منها الماء. نعم. باب حريم الشجر. قال رحمه الله حدثنا عبد الرب بن خالد النميري أبو المغلس قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في النخلة والنخلتين والثلاث للرجل في النخل فيختلفون في حقوق ذلك، فقضى أن لكل نخلة من أولئك من الأسفل مبلغ جريدها حريم لها. يقول ابن ماجه رحمه الله باب حريم النخل. النخلة لها حريم لازم يكون 3 أمتار أو مترين على الأقل بين النخلة والنخلة، لازم مترين لأن النخل يتضايق وغريسه يتزيد، غريسه غريس هذه وغريس قد يتشابك، فإذا كان نخلي جنب نخل هذا يتشابك النخل فيتنازعون في الحريم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد ربه بن خالد عبد ربه بن خالد قال حدثنا فضيل بن سليمان فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة موسى بن عقبة قال قال أخبرني إسحاق بن يحيى قال أخبرني إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى في النخل، إذا كان جارين لهم نخل في أرض والنخل هذا متشابك قد يتشابك فحرم كل نخلة جريدها. الجريدة شوف جريدة مترين، أحيانا تأخذ الجريدة مترين تبعد بعض النخل تبعد جريدتها مترين، فحريم كل نخلة جريدها يعني مترين، أنت لك مترين وأنا لي مترين ونخلك لك مترين وأنا كل نخلة لها مترين هذا حريمها، يعني ما يحل لك أن تأخذ من المترين شيء لأنك تضايق النخلة، تضايق النخلة لأن النخلة تضايق النخلة بطبيعتها، النخلة تضايق النخلة بخلاف الشجر، لو يصير شجر جنب النخلة فالنخلة تطقي عليه ما يضرها، النخلة تطقي على الشجر ما يضرها، لكن النخلة لا، النخلة تأخذ حقها من النخلة الثانية فحريمها مد جريدتها. نعم. قال رحمه الله حدثنا سالم بن أبي السقدي قال حدثنا منصور بن سقير قال حدثنا ثابت بن محمد العبدي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حريم النخلة مد جريدها. يقول ابن ماجه رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا سهل بن أبي السقدي سهل بن أبي السقدي قال حدثنا منصور بن سقير منصور بن سقير قال حدثنا ثابت بن محمد ثابت بن محمد قال حدثنا ابن عمر ابن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حريم النخلة مد جريدها، يعني توافق هو أبي هريرة رضي الله عنه أن حريم النخلة مد جريدتها سواء كانت كبيرة ويزود النخل، بعض النخل إذا ارتفعت زاد نخيلها زاد زيادة فل، وبعض النخيل حتى وهي صغيرة تمد نخلها بإذن الله، بعض النخل تزيد من إذا رويت من الماء تزيد نخلها، وبعضها إذا عطشت يصير جريد قليل، فالشاهد حريم النخلة مد جريدتها. باب من باع عقارا ولم يجعل ثمنه في مثله. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا وكي قال دثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن عبد الملك بن عمير عن سعيد بن حريز أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من باع دارا وعقارا فلم يجعل ثمنه في مثله كان قمنا لا يبارك فيه. يقول ابن ماجه رحمه الله باب من باع بيتا دارا باعها ولم يجعلها في مثله، ما جعل الثمن في مثل الدار فلا يبارك له فيه. يقول ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال حدثنا سعيد بن حريث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من باع دارا أو عقارا فلم يجعل ثمنه في مثله كان قمنا ألا يبارك فيه. يقول سعيد بن حريث إنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من باع دارا أو عقارا على الأرض أو شيء من هذا باعها ولم يجعل ثمنها في مثلها فقمن ألا يبارك له. نعوذ بالله قمن يعني حري ألا يبارك له في هذا الثمن الذي باعه، يعني الأرض أو البيت، إذا صار لك بيت أو أرض فبقاء البيت أو الأرض أحسن لك الإنسان، يدر عليك ولا حاجة إلى بيعه. نعم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين.